الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة. الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة ولا تجب ولا علاقة لها بالعمرة ولا علاقة لها بالحج، بينها بعض أهل العلم، قالوا المسجد النبوي للرجال والنساء الجنسين، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، وقبى للجنسين، والشهداء للرجال. لكن هذه يا إخوة يعني لا تجب زيارتها، وليس لها علاقة لا بالعمرة ولا بالحج. فبعض الناس يكلف نفسه ويتعب ويعني ويروح ويذهب ويجي، يظن أن هذه واجبة الزيارة. لا، ليست واجبة يا إخوة، وإنما هي مشروع يعني للاطلاع عليها ولمعرفة وللسلام على أصحاب القبور والدعاء لهم وهكذا. نعم. في بلادنا يوجد بنك وأنا أريد شراء شقة، فأذهب إلى صاحب الشقة وأحدد السعر، ثم أذهب إلى البنك فيشتري لي الشقة ويضع مرابحة 10%، هل هذا يجوز؟ هذا يجوز بشرط، بشرط أن يكون وعد بالبيع، يعني لا يتم الاتفاق بينك وبين البنك إلا بعدما يملك البنك الشقة. فإذا ملك الشقة لا تكتب عقد بينكما، ولا يكون اتفاق بينكما، ولا يكون وعد جازم، وإنما وعد عادي. فإذا ملك البنك الشقة يجوز أن يبيعها عليك بالشروط التي تتفقان عليها. نعم. هل يجوز أكل لحم التيس الذي يرضع مرارا من الكلبة؟ عجيب هذا السؤال، هذا عجيب. تعرفون في التيس يرضع من الكلبة مرار؟ ها؟ والله ما نعرف هذا الشيء، لكن لو وجد هذا الأمر فالتيس لا يأكل لحمه. لماذا؟ لأنه تغذى بحرام. أنتم تعرفون الجلالة الآن، تعرفون الجلالة؟ الجلالة التي تأكل العذرة، عذرة الناس، يعني الأوساخ، العذرة، الغائط، هذه لا توكل، لا توكل. إلا قال بعض أهل العلم إلا أن تحبس 40 يوم، تحبس 40 يوم وتعلف علف مباح، بعض أهل العلم يقول توكل. أما يعني توكل ابتداء هذا لا يجوز. كذلك هذا التيس الذي يرضعه لا يشترط أن يكون تيس، حتى لو كان غير تيس، لو كان أنثى، إذا كان يرضع من لبن الكلب، لبن الكلب محرم وتغذى بالحرام فلا يوكل. نعم. رجل دخل المسجد ورأى صلاة الجنازة ولم يعرف هم في التكبيرة الأولى أم في الثانية، فماذا يفعل؟ يكبر معهم ويعتبر التكبيرة التي كبرها الأولى بالنسبة له، يقرأ فيها الفاتحة، والتكبيرة الثانية إذا كبر الإمام يقرأ الصلاة الإبراهيمية، وإذا كان باقي الإمام في الثالثة يدعو للميت، وإذا سلم الإمام وبقي عليه تكبيرة يعني يكبر تكبيرة سريعة ويقرأ قراءة سريعة ويسلم. نعم. بعض الناس لا بد أن يصلي في المسجد النبوي 40 صلاة كما ورد، هل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح يا إخوان، وليس بواجب وليس بمستحب. الحديث الذي يستدل به في هذا الباب حديث ضعيف، ضعيف الإسناد، فيه مجاهيل رواة ضعفاء، وضعيف المتن أيضا، لأنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد من المنافقين أكثر من 40 فريضة، أكثر من 40 فرض، وهل كتبت لهم براءة من النار أو كتبت لهم براءة من النفاق؟ لا. فهذا الحكم يعني الإنسان يصلي ما بدل 40 50 100 10 1 2 حسب استطاعته، يصلي حسب الاستطاعة، والقبول إلى الله جل وعلا. لكن اعلموا يا إخوة، اعلموا أنه يشترط لقبول العمل كم شرط؟ شرطان: أولا الإخلاص لله عز وجل، والثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. من دخل المسجد وهم في صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية ماذا يفعل؟ كما قلنا يكبر معهم ويقرأ التكبيرة، يقرأ الفاتحة، ثم بعد ذلك يعني يذهب يعني يصلي معهم، وثم يعني يقضي أو يدخل معهم إذا كان علم كان يعلم أنهم في التكبيرة الثانية يقرأ الصلاة الإبراهيمية ويدعو للميت ثم يقرأ يكبر التكبيرة الرابعة ويقرأ الفاتحة سريعا ويسلم. نعم تسقط عنه الفاتحة دخل. نعم على كل حال الفاتحة تسقط لأنه مسبوق، وإذا كبر تكبيرة الإحرام تكبيرة التكبيرة الرابعة تسقط عنه الفاتحة لأنه مسبوق، والمسبوق في الصلاة المكتوبة التي المفروضة تسقط عن المسبوق. نعم هل على المشتري ضمان إذا قصر بالزروع التي تقطف مرة واحدة وعليه يد ضمان للبائع؟ نعم إذا فرط. القاعدة عند أهل العلم أن المفرط عليه الضمان، فلو فرض أن المشتري بقي الزرع في أرضه التي اشتراها إلى الجذاب وفرط وأهمل في رعايته في صيانته وفي سقه يضمن، لأن من فرط فعليه الضمان. نعم هل في حالة المطر يجوز جمع الصلوات؟ نعم إذا كان في مطر يجوز جمع الصلوات، إذا كان في مطر يجوز جمع الصلوات، لكن هل يقتصر ذلك على المغرب والعشاء أو يكون يجوز في الظهر والعصر أيضا؟ الأقرب أنه يجوز في الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا وجد السبب وهو المطر. نعم هل يجوز لبس الشنطة على الإحرام لحفظ النقود؟ نعم يجوز لا مانع إن شاء الله. بعض الناس يكرر الزيارة للقبر الشريف صباحا ومساء وظهرا. لا هذه من البدع التي أحدثها الناس، هذه من البدع التي أحدثها الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع، حذر من البدع عليه الصلاة والسلام، قال إياكم والبدعة، قال ثم قال عليه الصلاة والسلام فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فالبدعة محرمة، وهذا الأمر من البدع التي أحدثها الناس. ما كان أحد من السلف لا من الصحابة ولا من غيرهم يكرر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبل ما كان أحد من الصحابة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إذا قدم من السفر فقط فيما علمنا والله أعلم. نعم بعت عمارة فيها عدد من الشقق وقبضت بعض إيجارها والإيجارات مختلفة التواريخ فماذا أفعل؟ الأحسن أن تجعل لك شهر من السنة لإخراج الزكاة، والموجود عندك تزكيه سواء كان من الإيجارات هذه أو من هذه أو من ما تحصله غير الإيجارات. نعم أعاني من غازات في البطن وانفلات ريح مستمر ولا أستطيع أن أتمالك نفسي وأعاني ذلك عند الوضوء وعند الصلاة فماذا أفعل؟ الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، اعمل الذي تستطيع والباقي الله لا يؤاخذك عليه. هذا يسمى الحدث الدائم عند الفقهاء، سلس الريح يسمى حدث دائم، فالإنسان يتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة ثم الذي يخرج منه في أثناء الصلاة لا يضره إن شاء الله تعالى، لأن هذا من باب قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم هناك زحام في الروضة هل يجوز أن أزاحم الناس لأصلي في الروضة؟ لا يجوز زحام الناس لتصلوا في الروضة، وما علمنا يا إخوة ما علمنا للصلاة ميزة في الروضة، ما علمنا هذا، وإذا كان أحد علم هذا يأتينا بالدليل. المسجد كله في يعني تضاعف فيه الصلاة بألف صلاة، الصلاة في المسجد كله في جنباته وفي المزيد الذي يزيد إليه الصلاة فيه بألف صلاة، أما الروضة فما أعلم دليلا يدل على ميزة الصلاة في الروضة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن هل قال صلوا فيها فالصلاة فيها كذا وكذا؟ وهل هو صلى فيها عليه الصلاة والسلام ولو كان مرة؟ ما علمنا هذا والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.